نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا، يتسابقون إلى الجنان على هدى. في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله عز وجل في عصر كل ثلاثاء من كل أسبوع، والحديث فيه متواصل في قراءتنا لمتن الواسطية أو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد توقفنا وقد انتهينا من ذكر المقدمة، توقفنا عند قول المصنف: أما بعد. وأما بعد كلمة مشهورة يأتي بها المصنفون أو الخطباء في كلامهم بعد أن يبتدئوا كلامهم بالمقدمة، ثم يقولوا أما بعد، يعني معنى أما بعد يعني أسلوب انتقالي، يعني ما أريد أن أذكره فهذا، يأتي الكلام بعده بعد أما بعد. أما بعد يعني مهما يكن من كلام، ومهما أريد وما أريد أن أبينه فهو ما ستسمعه الآن. واضح كلام؟ نعم. أما بعد، قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، يعني من المحتمل أن يكون المصنف رحمه الله قد كتب المقدمة بعد أن انتهى من الرسالة، وهذا يفعله بعض المؤلفين، يتركون المقدمة لأنهم يعنوا بها عناية كبيرة، لأنهم يقولون المقدمة هي المدخل لهذا الكتاب ولهذا المصنف. فلذلك في هناك كما تعلمون أساليب علمية تكتب بها المقدمات، بحيث أن القارئ لو قرأ المقدمة فإنه سيكون فكرة مجملة عن الكتاب وعن مباحثه. ففي بعض الأحيان بعض المصنفين وبعض الكتاب يؤخرون كتاب المقدمة بعد انتهاء من كتاب الرسالة. فهنا بهذا الاعتبار يكون قوله والإشارة، اسم الإشارة هنا فهذا، فإنه يشير إلى أمر قد كتب. إذا قلنا بأن المقدمة هذه المختصرة قد كتبها شيخ الإسلام عليه رحمة الله بعد انتهاء من الرسالة، بعد أن صنف الواسطية ثم كتب المقدمة كعادة بعض المصنفين، واضح الكلام؟ فهنا يحمل قوله فهذا أن يشير إلى شيء محسوس، شيء قد كتب وانتهى. والأمر الثاني أنه كتب المقدمة في بداية كلامه، يعني إلى الآن لم ينتهي من تصنيف الكتاب أو من كتابة رسالة الواسطية، فيكون الإشارة إلى شيء في الذهن، كما قال أهل العلم يكون إشارة شيء في الذهن. فهذا يعني ما في ذهني هو اعتقاده، والذي أريد أن أكتبه أو أصنف فيه أو أبينه هو اعتقاد الفرقة الناجية نعم المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. طبعا اعتقاد من عقيدة، والعقيدة هي من عقد عليه القلب إذا كان الإنسان، وهذا التعبير أو هذا المصطلح أو هذا اللفظ الاعتقاد يأتي للتعبير عما يعتقده الإنسان أو يؤمن به الإنسان إيمانا جازما، إيمانا جازما. ولذلك من شروط صحة الاعتقاد كقول لا إله إلا الله مثلا، وهي من من من رؤوس العقيدة، وهي أصل العقيدة وأصلها، من شروطها أن يقول الإنسان، أن يقولها الإنسان بيقين. صح، عندما ذكر العلماء شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، فمن هذه الشروط اليقين، واليقين ضده الشك. لذلك العقيدة مأخوذة من الاعتقاد، من عقد القلب على هذا الشيء، فسمت عقيدة. فهذا المصطلح وهذا اللفظ يدل على أن الإنسان إذا قال هذا الأمر عندي عقيدة، يعني أنني أعتقد، أنني أؤمن به إيمانا جازما غير قابل للشك. واضح الكلام؟ نعم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. هنا يشير المصنف رحمه الله إلى أسماء وألقاب أهل السنة والجماعة، ويذكر العلماء أن الأصل هو عدم جواز الانتساب أو التسمي بغير اسم المسلمين، كما قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين في هذا ومن قبل. وهذا باتفاق أهل العلم أنهم لا يجوز انتساب المسلم إلى غير الإسلام، هذا هو الأصل. ولكن جميع ألقاب أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل هي ألقاب شرعية، إما أن يكون وشرعيتها مستمدة كما سنذكر شرعة الآن، يعني أبين لكم بإذن الله عز وجل، وشرعيتها إما أن تكون مستمدة هذه الألقاب كلقب أهل السنة، كلقب الجماعة، أو كلقب أهل السنة والجماعة، أو كلقب الفرقة الناجية، أو كلقب الطائفة المنصورة، أو كلقب أهل الأثر، أو كلقب السلف، هذه كله ألقاب، أو كلقب أهل الحديث، هذه كله ألقاب شرعية. ما الدليل؟ الدليل إما أن يكون مستند بعضها وأكثرها الكتاب والسنة، يعني في دليل من الكتاب والسنة دل على هذا اللقب، أو أن يكون مستندها قبول الأمة لها واتفاق الأمة وإجماع الأمة على قبولها، وبالتالي يكون هذا هو مستند لها، فلا تثريب عما تسمى بها، لأنها لأن العلة التي نهي عن أن يتسمى المسلم بغير الإسلام غير متحققة في هذه الألقاب، لأن لو تسمى بغير الإسلام سيفرق الأمة، ولكن الانتساب لهذه الألقاب لا يفرق الأمة، لأنها تمثل السواد الأعظم وتمثل الإسلام الصحيح. فمثلا نأتي للقب أهل السنة، وهو يعني يعد من أشهر ألقابهم. أهل السنة مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. فهم سموا بأهل السنة لتمسكهم بها، يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و يتبعونها حذو القذة بالقذة، ويستقيمون على هديه قولا وعملا واعتقادا، عبادة، جهادا، معاملة. فلذلك سموا بأهل السنة لهذا الحديث ولهذا المعنى. كذلك يسمون بالجماعة، كما جاء في حديث بعض رواياته حديث الافتراق قالوا من هي؟ قال الجماعة. وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون، فهم أهل السنة متمسكون بها والجماعة مجتمعون عليها، وهم السواد الأعظم. الأصل في المسلم أنه على فطرة الإسلام وعلى نهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. أما الفرق المخالفة لأهل السنة هم طوائف وليسوا بالأمة. الأمة هي أمة المسلمين أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم هم طوائف وليسوا أمة. فمن الخطأ أن تقول أهل السنة طائفة وبقية الطوائف طوائف تجعلهم في مقابل أهل السنة، أبدا. أهل السنة هم الأمة ومن خالفهم طوائف. كذلك يسمون بما ذكر المصنف هنا الفرقة الناجية، وهذا مأخوذ من حديث الافتراق عندما قال صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وسترتفق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكلها في النار إلا واحدة، يعني ناجية. فلذلك دل هذا الحديث على هذا اللقب، أنهم يلقبون بالفرقة الناجية. نجت من عذاب الله تبارك وتعالى، وذلك لتمسكها بدين الله الصحيح الذي أنزله على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلم يبدلوا ولم يغيروا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك يسمون أو يلقبون أو يلقبون نعم بلقب الطائفة المنصورة، وهذا أيضا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، بل البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الظهور وهذه النصرة تارة تكون بالسيف والسنان، عندما تكون الدولة داعمة لأهل السنة وداعمة لمنهج الإسلام الصحيح، فهنا يكون الظهور بالسيف والسنان. وإذا كان الظهور بالسيف والسنان يكون أيضا بالحجة والبيان، لأن الشوكة للدولة وهي مستقيمة على نهج أهل السنة، فيكون الظهور لعلماء السنة ولأهل السنة. وهذا وقع كثير في تاريخ الأمة الإسلامية، لا سيما في صدرها، واضح الكلام؟ كان مثل يعني زمن هارون الرشيد مثلا المفترى عليه، الذي يصور بأنه يلاعب النساء ويعاطر الخمور وهمه الملذات، وهو الأمر على خلاف هذا تماما، بل كان عليه رحمة الله من الذين كان لهم أثر في تاريخ هذه الأمة، حتى أنه اشتهر عنه أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، وهو الذي ربط فرسه في قصر نكفور أحد ملوك الروم عندما تجرأ على الخلافة الإسلامية، وأخذ امتنع عن دفع الجزية بعد أن كانت تدفعها من كانت قبلهم من ملوكهم، فشغب على بعض الإمارات القريبة من بلاده المسلمة، ورفع عقيرته وكتب كتابا لهارون وهو في بغداد يتوعده ويتهدده، فكتب هارون عليه رحمة الله قال لي الكاتب اكتب على ظهر الكتاب، وهذا فيه أيضا إيش؟ إهانة له، يعني كأنه يقول لست كفءا أن أعطيك كتابا جديدا ورقة جديدة يعني، فقال اكتب على ظهر الكتاب من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، شوف العزة. ثم قال له الخبر ما تراه لا ما تسمعه، قال له قبل ذلك قد وصلنا كتابك يا ابن الكافرة والخبر ما تراه لا ما تسمعه، وأقسم عليه رحمة الله أن يربط فرسه في قصر هذا الرومي، وفعلا. فالشاهد أنه كان لا أحد في زمانه من أهل البدع يتكلم ببنت شبهة ولا يرفع رأسه ببدعة أبدا، ما يتجرأ. فهنا ظهور بالسيف والسنان والقوة والسلطان، ويكون معه إيش؟ ظهور بالحجة والبيان، فيكون علماء السنة قد عزوا بفضل الله عز وجل. وقد يكون الظهور بالحجة والبيان، وهذا يكون في زمان ضعف الدولة وفي زمان استيلاء أهل البدع على الدولة وعلى السلطان، وهذا أيضا موجود. ومن أشهر الأمثلة ما كان من قصة الإمام أحمد رحمة الله، تعاقب عليه 4 خلفاء من بني العباس، وقد أظهروا القول خلق القرآن وامتحنوا الناس، ومع ذلك سبحان الله مع هذا الضعف وذهاب السلطان وارتماء السلطان المتمثل بالخليفة في أحضان أهل البدع من الجهمية وغيرهم، إلا أن كان صوت الحق ظاهرا وعاليا متمثلا بالإمام أحمد رحمه الله. فإذا هذه الفرقة إن صح أن تسمى فرقة أهل السنة والجماعة هي ظاهرة دائمة الظهور، إما أن يكون هذا الظهور كما قلنا بالسيف والسنان، وإما أن يكون بالحجة والبيان، لا أحد يستطيع بفضل الله عز وجل في الجملة. تكلم في الجملة، لا يعني ذلك أنه لو مثلا تناظر فلان سني مع فلان بدعي أيا كانت بدعته، وخذل هذا السني لأي سبب من الأسباب، يكون هو أصلا قد اقتحم ميدانا هو لم يكن متأهلا له لأي أمر خذل، لا يعني ذلك أن السنة كلها خذلت أبدا، نتكلم على وجه العموم. وإلا هذا وقع يعني كما أذكر من أحد علماء الرافضة بمطهر الحلي مؤلف الذي رد عليه شخصا تيمية في منهاج السنة، يعني يذكر أنه كان ممن أوتي شيء من البيان، فاستطاع أن يتغلب على بعض من تصدى له، ثم اصطدم بهذا الجبل بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فكشف عواره ويعني بين زيفه وباطله، ثم صنف هذا الكتاب العظيم. فالشاهد أن عندما ظهر هذا المبتدع على من ظهر، لا يعني ذلك أن السنة كسروا وغلبوا، فتكلم على سبيل الإجمال، لا أحد يستطيع من أهل البدع بفضل الله عز وجل أن يعني على سبيل الظهور أن يتغلب بالحجة والبيان على علماء أهل السنة والجماعة. وهذا أمر موجود في القديم والحديث، ونظرات كثيرة وردود كثيرة، وفي زماننا طبعا هذا الأمر أصبح ظاهرا. في الأزمنة الغابرة كانت مثل هذه الأمور حبيسة للكتب، وفقط يطلع عليها المتخصصون من طلبة العلم والعلماء، ولكن في هذا الزمان الذي فيه الفضائيات ووسائل الإعلام الكثيرة، فظهر هذا الأمر على العيان، وبفضل الله عز وجل علم المسلمون ما هم فيه من عزة وقوة ووضوح بفضل الله عز وجل، وثبات منهج عندما يرون علماءهم كيف يكسرون هذه الأصنام في مناظراتهم المنقولة والمشهورة، وكيف يظهر هؤلاء أهل البدع مظهر الضعيف ومظهر المتناقض والمضطرب الذي لا يستطيع أن يقوم بحجة أمام حجج أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة حتى لا تفوتني هذه وهذا نصب الموضوع، لكن هذه مناسبته، أن لا يعني ذلك عندما يقول الإنسان أن من ألقاب أهل السنة أنهم الطائفة المنصورة وأننا بفضل الله عز وجل نحن أصحاب الحجة، يعني أهل السنة والجماعة وأتباع الدليل وأتباع السنة، لا يعني ذلك أن الإنسان يتساهل في مناظرة كل أحد. وأنا استغرب حقيقة من بعض الناس يعني يريد أن يناظر في تويتر، هذا من الجهل، هذا من الجهل. المناظرة تحتاج إلى بسط وإلى توضيح وإلى ردود وإلى إرادة أدلة وإرادة شبه، ثم أن تبطل هذه الشبه كيف؟ وتويتر يعني كلمات معدودة، كيف ستناظر؟ وهل كل واحد طلب منك أن تناظره تستجيب لمناظرته؟ الأصل في ذلك عدم الجواز أيها الإخوة. وبيني وبينكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف. الله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تقول: ما مناسبة هذه الآية؟ ما وجه الدلالة؟ لا، وجه الدلالة واضح، إن الله عز وجل نهانا أن نجالس من يخوض في آيات الله ويستهزئ بها ويكفر بها، وكلام أهل البدع لا يخلو من هذا الأمر، لأنهم يخوضون في كتاب الله بعلم أم بجهل؟ بجهل. قوله سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولو وقفت على كلام السلف في تحذيرهم من مجالسة أهل البدع والاستماع لكلامهم وشبهاتهم لسمعت ولرأيت العجب العجاب. يقال لأحدهم: اسمع مني كلمة. يقول: ولا نصف كلمة. يمر أحدهم، عندما تكلم أحدهم علماء كبار ولكن الأسماء لا تحضرني، يمر أحدهم على مجلس لأهل البدع فيضع أصبعيه في أذنيه وهو عالم كبير جهلا، يخاف أن تتسلل كلمة من هذا المبتدع فتستقر في قلبه. واحد يقول: هذه الدرجة؟ نعم هذه الدرجة، لأن القلوب متقلبة. والإنسان من القواعد المقررة في شريعة الإسلام أيها الأحبة أن الإنسان لا يستشرف للفتن. قال الله تبارك وتعالى عن المتخلفين: ومنهم من يقول ائذني ولا ألا في الفتنة سقط. إذن يحذر الإنسان من الاستشراف للفتن، إنه ما يعلم، قد ما يثبت. زد على ذلك كما قلت لكم قبل قليل، هذا هو الأصل، إذن مجانبة أهل البدع، مفاصلة أهل البدع، عدم الاستماع لهم، لأنك في مناظرتك لهم ستضيعهم. كثير من أهل البدع عبر التاريخ وكانوا رؤوسا وكانوا يريدون أن يناطحوا الجبال والصخور العظيمة، علماء أهل السنة، ولكن ذهبوا الآن أدراج الرياح. كثير منهم يخفى أسماؤهم على بعض طلاب العلم فضلا عن عامة المسلمين، لأن أهل السنة ولأن علماءنا أخمدوا ذكرهم. والحقيقة على كل، أنا أقول دائما في لبعض هؤلاء المشاغبين عندما يريدون أن يستفزوا حتى يجرك لباب مناقشة، أقول دائما: وقولوها، قولوا نقاش أهل السنة شرف. دائما أقولها: نقاش أهل السنة والجماعة شرف، وهذا الشرف لا ينله أي واحد. واضح الكلام؟ نقاش أهل السنة شرف. أنت عندما تناقش هذا المغمور النكرة فقد شرفت نقاشك له. أشاق أنت في دينك يا عبد الله؟ جاء رجل أحد السلف فقال ناظرني، فقال أنا لست شاكا في ديني، فابحث عن شاك مثلك في دينك فلتناظره. إذا لا تناظر أي أحد، وليقل ما يقول، يقل ما يقول، أي جبان ما عندك رد وخايفين وأنتم ما تقدرون تردون علينا وأفلستم، ليقل ما شو اللي عنده، شو اللي عنده هذا الجاهل الذي يهرف مما لا يعرف، الذي أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم لو قيل له، لو فتحت له عشوائيا المصحف قلت له اقرأ هذا الصحيح القرآن، أقسم بالله العظيم أنك ستخرج خطأ في كل آية يقرأها. طيب الذي لا يحسن يقرأ القرآن قراءة فضلا أن يحفظ القرآن، فضلا أن يتدبر القرآن، فضلا أن يعرف الناسخ من المنسوخ، فضلا أن يعرف الصحيح من الضعيف. وبعض الناس عندما يسمع مثل هذا الكلام يظن أن المتكلم يزكي نفسه، لا والله ما مزكي أنفسنا، لكننا لم نجعل أنفسنا علماء وندعو للمناظرات، عرفنا قدر أنفسنا. فلذلك ماذا تناقش؟ تناقش شخص لا يعرف، ما يعرف الشرك بالبدعة، من الشرك بالتوحيد، ما يعرف، لا يعرف السنة من البدعة، كيف تناقش بالله عليك؟ لذلك احزم أمرك. وأصلا لا يجوز لك ولا لي، حرام أن الإنسان يدخل ويتحادث مع أهل البدع أو أن يدخل على مواقعهم. لماذا؟ ما الفائدة؟ اعطني فائدة واحدة. واحد يقول يا أخي عشان أعرف شو اللي عندهم. وليش تعرف شو اللي عندهم؟ ما هي الفائدة؟ لكن في المقابل هناك مفاسد عظيمة. كم وكم من الشباب ومن الرجال والنساء تغيرت أحوالهم لأنه في كثير من الأحوال، لا سيما وللأسف أن الذي يدخل على مثل هذه المواقع لأهل البدع أو أن يسترسل في الخطاب معهم، في الأعم الأغلب الذي يدفعه الحماس يظن الحبيب أنه هوشة ولا مكاسر. هي مو هذه الطريقة، نقاشه خلاف الأصل، نقاشه للمصلحة الراجحة، وهذه المصلحة الراجحة لا يخوض غمارها كل أحد، لا يخوضه إلا من تأهل أن يعرف دينه. بعض الشباب يدش بطالعه مناظر وأصلا إلى الآن لم تكن له قدم راسخة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فضلا عن معرفة شبه القوم، فضلا عن معرفة الردود عليها. يدش الحبيب يعطون شبهة، طبعا هؤلاء مستودع شبه، عارف المستودع؟ في مستودع يحطونه في الشوارع، عارفين ليش يحطونه؟ هذا مستودع شبه فقط، بضاعته كلها شبه، لا يحفظ آية، لا يحفظ حديث، لا يحفظ، هذه شبه فقط، مستودع شبه، ومجهز لك مرتب أموره وطابع الأوراق ومصورهم منزلهم على النت أو منزلهم على تويتر أو دشيت عطاك واحدة على طول تعلق. لأن ما كما قال القائل فصادفت قلبا فارغا فتحكم، أو بهذا المعنى يعني بيت الشعر، يعني القلب فارغ وليس هناك جنود وليس ولم يكن متسلحا بسلاح العين حتى يردها ويزعمها. فتعرف هذه الشبهة يصيح على نفسه ويولد العبد. ثم شبهة جر شبهة وشبهة جر شبهة، فهذا مستودع الشبهات يبدأ قد أفرغ شبهاته في قلب ذلك الفارغ، في القلب الفارغ الفاضي، يعني ما في شيء، ما في نصوص كتاب وسنة ونهي السلف وقدم راسخة حتى يدفع هذه الشبهة، فيرجع ويبدأ يولول يمنة ويسرة. وإذا لم ينقلب إلى هذا إلى هذه المناهج المنحرفة كبدعة نفي الصفات أو كبدعة الرف أو كبدعة الخروج أو كبدعة الإلحاد الكفر، فإنه يكون في شك من أمره، وهذا يعتبر هدفا لأهل الضلال. إذا لم تستطع، هم يقولون إذا لم تستطع، ونحن نقول أيضا إذا لم تستطع أن تحوله من ما هو عليه من باطل إلى ما نحن عليه، فاجعله في شك من أمره، لعل هذا الشك والتردد بعد فترة سينقلب. لذلك لا يجوز، والقضية أعيد وأكرر مو هوش في الشارع، الحمد لله أنت بمأمن وبعافية، شاك أنت في دينك يا عبد الله، تتعرف أنهم على باطل واضح كوضوح الشمس من عبادة غير الله والسجود لغير الله والتمسح بالقبور والذبح لها والنذر لها وأفعال خبيثة وطعن في الصحابة وقذف في أمهات المؤمنين، يعني كل خبيث جمعوا. إذا ما الحكمة؟ ما الفائدة؟ في تويتر كما قلت لك الحمد لله، في معروف البلوك أو الحذف أو الحجب يبدو هو يشطب عليك ويحاول يثيرك، هتخليه لأن النفس ستنازعك، نفسك ستنازعك، والإنسان ما هو ليس ملاكا، يبقى فيه حظوظ نفس. أنت في بعض الأحيان لو أنت ماشي بالشارع واحد يتعرض لك، المسلم يكذب غيظه، لكن ممكن مرة تكبر تضمن أنك ستكذب غيظك، صح؟ ممكن ترد الإساءة بإساءة أعظم منها، فهنا كذلك لا تخلي. شفت واحد قام يشغب وأنا أظل تجربة شخصية، كثير منهم كذا ويحاول ويتهم على طول ما التفت له، حطه بلوك سكر صرخ لما تموت، وهكذا مرة مرتين ثلاث عشر عشرين انقطعوا، ينزل ساعة واحد ثاني ها ما قدرت ترد عليه وافهمك ايه ما عندك ولا ارد عليه بكلمة، وان قلت ما قلت الله يهديك وبلوك مع السلامة. ابدا اقصد البحر وخلي عنك القنوات، بنيات الطريق هذه التي تشردك دعها، انت صاحب رسالة، أمثال هؤلاء النكرات كما قلت لك شرف له وغنيمة له إذا اقترخ واحدا من أهل السنة والجماعة وبدأ يعطي. أحد الأخوة اتصل فيني قال لأبو محمد ميت ايش فيك عسى ما شر، قال يا أخي فلان ايش كاتب، قلت قلعتك، قال نعم قلت قلعتك قلعتك قلعتك، ليش؟ قلت ليش يا أخي؟ بدل أرجع المواقع السيئة الخبيثة هذه اللي ما تشوف فيها إلا سب وشد، يعني واحد بالله عليكم يطالع مقاطع ياسر الخبيث، ما الفائدة من مشاهدة هذا النجس الخبيث الكافر؟ ما الفائدة؟ في فائدة يا جماعة الخير؟ لا تطاوعوني، في فائدة؟ عطني فائدة واحدة في مرة، شو ما في مضر، أقل ما فيه يا أخي بتعكر نفسك، شو تسمع؟ تسمع سب الصحابة، تسمع طعن في أمهات المؤمنين، وش الفائدة؟ أو بعض الأخوة على طول من نزل المقطع اللي نزلون يا جماعة الخير ترى إحنا قاعد نسوي دعاية بالمجان، أين عقولكم؟ أهل البدع يهجرون أهل البدع يقاطعون، أهل البدع لا يمكنون. لكن نحن في كثير من الأحيان نصوت لهم بالمجان. شفت ايش قال؟ وش قال؟ وش بيقول؟ وش عنده؟ بدل لا اسمع فلان وعلان. وش قال؟ وش ما قال؟ وردوده. على موضوع عدنان ابراهيم، دوخونا على عدنان ابراهيم. وانتم ما رديتوا وكان ردكم كله سب. قلت هل سبينا؟ عطني مقطع سبينا فيه. سب لشخصه دون التعرض لي ما قاله. وتلقى بعض الاخوه المشايخ عشرات المسائل الرسائل. والحمد لله رب العالمين. الان يمكن طلعت قبل اسبوعين اظهر ان الرجل في قناه اظن دليل اظن او احد القنوات مع المديفر احد المذيعين المعروفين، وهو يقول عدنان ابراهيم والحمد لله على على على عودته ونفرح بعوده كل مخطئ. قال انني اخطات وتمنيت اني ما تكلمت. هو موجود، شوفوا على اليوتيوب موجود. اين الاصوات التي كانت تدافع عنه؟ لكن لو انجضينا معهم ايش معهم نقاش وحالتي حاله. وبعض الناس يخلي دوامه، يخلي دروس، يخلي ورد على هؤلاء النكرات ضياع. لا يا اخي، احرص على ما ينفعك. هذه الأمور لا تنفعك. والله لو تافرنا كلنا وسلكنا هذا المنهج لأنا رد على أهل البدع ونفتح له المجال. بتردد في قنوات فاتحة، في قنوات فاتحة إصابة ووصال وغيرها. ما في أشكر علما يقول تعالي لو كثرت على حسابنا اشتري بعد بس دزونا واحد ريال، واحد إنسان معروف. لكن ما يجلس لك تري ليش؟ لأنه داري أن سيفضح. لكن يجلس لك واحد من هالحوش بحيث أن لو أن خذل يقول لك والله ما يمثلنا نكرة. لازم نفهم كيف يفكر هؤلاء. كلمك ولا روحك في قنوات روح يلا فسر عذراعك وروح له في مشايخ متصدين فسر عذراعك وتأدب وروح له. تعاون ونغلق هذا الباب الذي فتحنا على أنفسنا نحن. هذا بما كسبت أيدينا فتحنا على أنفسنا شرا مستطيرا. والله الإنسان سيجد مغبة هذا الأمر. ومن العجيب، وبهذا نختم هذه النقطة، يعني من العجيب سبحان الله أن الإنسان عندما يقرأ، واقرأوا ما كتبه أهل العلم، أهل العلم عن سير يعني العلماء، ومن أعظم من كتب في ذلك إن لم يكن هو أعظمها الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العظيم سير أعلام النبلاء. هذا ضروري تقرأ الكتاب هذا. كتاب قد يكون ما قرأت ثلاثة اقتربوا، ما قرأت كتاب كبير يعني كمرجع، لكن أحرص على المختصرات. هناك له مختصرات، اقتني المختصرات، اقتني المختصر له. وإذا أردت التوسع في ترجمة معينة ارجع لي الأصل. فلا تحرم نفسك من هذا الخير ولو من بعضه. سبحان الله العجيب، عندما تقرأ لعلماء كبار محدثون، لعلماء كبار محدثين من المتفق على أمانتهم، ثم سبحان الله تجد في ترجمته وقد رمي بالتشيع، وقد رمي بالإرجاء، وقد رمي بقول القدر. تقول سبحان الله، هل هذا العلم وهذه المكانة وهذا الرسوخ كيف رمي بذلك؟ كيف دبت له هذه البدعة التي الآن يعرفها صغار وصغار طلاب العلم؟ ولا مو مشكلة، أنا واحد أستغرب من هذا الأمر. فإذا ما نظر الإنسان تجد أن سبب هذا الأمر إما أن يكون أحد مشايخه من أهل البدع، أو أن يكون ربما قد جالس، أو يكون في نشأ في منطقة عرفت بهذه البدعة، بدعة القدر أو الإرجاء أو الرفض أو الخروج، فالمجتمع الذي البيئة المجتمعية حوله كلها تعج بها، فدل إليه وهو عالم كبير، فماذا نقول نحن إخواني؟ لذلك الحذر الحذر. ونرجع على هذه على كلام شخص ابن تيمية، لا يعني أننا نقول أهل السنة والجماعة من ألقابها أن من ألقابهم أنهم الطائفة المنصورة، وأنها إما أن تكون منصورة بالسيف والسنان أو الحجة والبيان، لا يعني ذلك أن الإنسان يخوض ويريد أن يستشرف كل مبتدع يدعوه إلى المناظرة أبدا. وإن شاء الله إن شاء الله إذا مد الله في الأعماق، وسيذكر الشيخ حفظه رحمه الله في ثنايا كلام في أخريات المباحث من هذه الرسالة العظيمة، سيذكر الموقف من أهل البدع وسيشير إلى بعض البدع التي كانت مشهورة. وإن شاء الله تعالى إذا ما أنسيت في الأسبوع القادم إن شاء الله كان فرع البقية أتيكم ببعض النقول من كلام السلف من عيون كلامهم، كيف كانوا على جلالة قدرهم ورسوخ علمهم، يعني قدرتهم أن يناظروا، لكنهم ما كانوا طلاب هذا الأمر، ومع ذلك كانوا يبتعدون عن كلام أهل البدع وأهل الضلال. إذا هذا من أسمائهم أن الفرقة الناجية قلنا والطائفة المنصورة، ومن أسمائهم أهل السنة، ومن أسمائهم الجماعة، ومن أسمائهم أهل السنة والجماعة، من أسمائهم أيضا أهل الأثر، لأنهم متمسكون ومتبعون لآثار من سلف. وكذلك من أسمائهم يسمون بأهل الحديث، كما في الكلمة المشهورة على الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن أهل السنة أو عن الفرقة الناجية فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم من هم. واضح؟ لم يكونوا أهل الحديث فلا أعلم منهم. طيب، طبعا لا يعني ذلك عندما نقول أهل الحديث والعلم عند الله عز وجل، أهل الحديث هذا المصطلح قد يوصف به طائفة خاصة وقد يوصف به طائفة عامة. الطائفة الخاصة هم أهل الحديث، هم يدخلون فيه دخولا أوليا لا شك في ذلك ولا ريب، الذين أفنوا حياتهم في دراسة وتنقيط وبيان وتطبيق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا شك يدخلون في دخول أوليا. واضح الكلام؟ من اهتم بعلم الحديث والجرح والتعديل وكان على السنة. ولذلك أيضا من العلماء إذا أراد أن يترجم لبعض أهل العلم يفرق، يقال يقول مثلا كان إماما في الحديث، إماما في الجرح والتعديل، إماما في السنة، كالإمام أحمد رحمه الله إمام في الحديث، حافظة يحفظ ألف ألف حديث بأسانيدها، يعني مليون حديث موسوعة، وإمام في الجرح والتعديل، كلامه معتبر في الجرح والتعديل، وإمام في السنة، يعني التزام السنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخلون دخولا أوليا. أيضا يدخل في أهل الحديث والعلم عند الله عز وجل من كان متمسكا بالحديث، وكما قلنا هذا هو مذهب أهل السنة، كما الكلمة الرائعة الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا صح الحديث فهو مذهب. فكل من تمسك بالحديث وقدم الحديث على غيره من الآراء، من آراء العلماء ومن اجتهادات المجتهدين، فهو يعد من أهل الحديث، وإن لم يكن له كبير شأن في الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل وعلم الرجال هذه تخصصات ومواهب، يعني ليس كل عالم، يعني مثلا تتكلم مثلا عن ابن قدامة مثلا عليه رحمة الله، ابن قدامة إذا ذكر ابن قدامة يذكر في أي في مجال الفقه، إذا ذكر ابن حجر يذكر في مجال الحديث، لكن لا يعني أن ابن قدامة لا يعرف شيئا في الحديث، ما يعني أن ابن حجر لا يعرف شيئا في الفقه. ولذلك من قرأ الكتاب أو يعني قرأ شيئا، لا يعني أنه قرأ بالكامل، لكن قرأ شيئا وشيء عنده شيء من الاطلاع وشيء من المراجعة لكتابه العظيم المغني، هذا الكتاب العظيم، هذه الموسوعة الرائعة، يجد فيه نفس السلف، وإن كان حنبليا عليه رحمة الله مصنفه ابن قدامة، ولكنه أيضا تجد أنه في كثير من الأحيان يرجح ما ثبت به الدليل وإن خالف مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. فهنا يعد أهل الحديث بالنظرة المجملة، واضح الكلام. فهذا لقب آخر أيضا من القاب أهل السنة والجماعة، كذلك يلقبون بالسلف، وهذا لقب مشهور جدا. بعض الناس يعتقد أن هذا اللقب حديثا، لا، غير صحيح. هو قد يكون أقدم أو من أقدم الألقاب، لقب السلف مشهور جدا في كلام أهل العلم وفي تصانيفهم، يأتون بهذه اللفظة السلف ويعنون بالسلف صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فالسلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهذا مأخوذ أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك كثير من المسائل يعللها، يعني يقولون إن علة فعلها أو أن أو أو أو أو إن علة منعها أنه لم يكن معروفا في القرون الفاضلة. طبعا يعني يعللون، يعني يقولون هذه المسألة مستحبة أو أمر مشروع أو أمر مقبول، وهذه ليست بمقبولة ومردودة. ما الدليل؟ قد لا يكون دليلا واضحا من الكتاب والسنة، ولكنهم يقولون لم يكن معروف من زمان القرون الثلاثة. أخذ لهذا الحديث: خير الناس قرني ثم الذين، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى السلف، والسلفية هي طريقة لفهم الدين كما فهمه السلف. السلفية نسبة إلى السلف، ونتفقنا أن السلف هم القرون الثلاثة الفاضلة. والسلفية نسبة إلى السلف، فهي طريقة لفهم الدين على ما فهمه السلف. لا يعني ذلك كما يقول بعض الجهلة ممن ينتقد هذا المسمى ويرميه بالتخلف والرجعية والظلامية، هذا من الجهل لا شك. الذي يقول هذا الكلام إما جاهل أو مبتدع، إما جاهل لا يعرف ما لا يعرف، لا يعرف أصلا فهم خطأ فيعلم، أو أن يكون مبتدع في قلبه مرض يريد أن يحارب أهل السنة والجماعة فيأتي بمثل هذه الألفاظ يشغب عليه. وكلا الأمرين باطل، هي فهم الدين، فهم أصول هذا الدين. أما ما يستجد من أمور ما يعني اصطلح العلماء على تسميتها بالنوازل، هذه هناك قواعد في الشريعة يخرج العلماء الكبار الجهابذة من بلغ رتبة الاجتهاد وكان من أهل الفتوى، يخرجون هذه المسائل المستجدة تسمى بالنوازل، يعني اللي تستجد في هذا العصر ولم تكن في العصور قبله، فيخرجونها على القواعد المقررة في الشريعة وفق ضوابط وأصول معينة يعني بينها العلماء في مباحث أصول الفقه والقواعد الفقهية. إذن ثم أخيرا أيضا، عندما يقول السلف أو السلفية، كما قلنا السلفية طريقة فهم الدين على فهم السلف الأوائل القرون الثلاثة الفاضلة. فبهذا الأمر، بهذا الاعتبار، يكون الإنسان سلفيا وإن كان في قرننا هذا، وقد يكون الإنسان خلفيا وإن كان في القرون المتقدمة. واضح الكلام؟ إذا الضابط ما هو؟ فهم الدين على فهم القرون الثلاثة الفاضلة الأولى، على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن كان في زماننا يفهم الدين على فهمهم فهو يسير على دربهم وعلى طريقتهم فهو السلفي، لأن فهم الدين على طريقتهم. وقد يكون أناس في الأزمنة الماضية قد يكون في زمان السلف في القرون الثلاثة الأولى، لأن عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس على سبيل العموم وليس على سبيل الأفراد والأعيان، ظهر في القرون الأولى أهل البدع، من رؤوس أهل البدع ظهروا. فهل يعني ذلك أنهم في القرن الأول يعني أنهم سلفيون أنهم على الجادة؟ أبدا، هم خلفيون. والخلف إذا أردنا خلف وسلف، فالسلف من كانوا على الجادة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والخلف كل من خالفه. تقول فلان، يقول فلان خلفي، كما في الرسالة المعروفة لابن رجب فضل علم السلف على الخلف. فقد يكون كما قلت لكم خلفيا وإن كان في القرون الأولى، وقد يكون سلفيا وإن كان في القرون المتأخرة، إذ أن العبرة في مدى موافقة نهج السلف من مخالفة هدي السلف. نقف إن شاء الله عند هذا ونقف إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.